ملخص كتاب الثمن الباهظ للمادية من أخضر.com لمؤلفة تيم كاسر. رغم وفرة الطعام والشراب والمسكن والملبس في عالمنا المعاصر، والتي تكفي حاجات كل إنسان على وجه الكرة الأرضية، فإننا نجد تفاوتاً كبيراً بين البشر وتقسيم العالم إلى قسمين: عالم أول ينعم بالثروة والرفاهية، وعالم ثالث ينتشر فيه الفقر والحرمان والصراعات. وهذا راجع إلى انتشار الفلسفة المادية وثقافة الاستهلاك، حيث يتم الحكم على الإنسان من خلال ما يكسبه من أموال وما يمتلكه من ملابس وسيارات وما يقدر على شرائه عموماً من أشياء، وكذلك ما يجده من شهرة بين الناس. في هذا الكتاب يحاول تيم كاسر بيان تأثير ثقافتنا المعاصرة للاستهلاك والمادية في سعادتنا اليومية وصحتنا النفسية. أولاً، رسائل مشوهة. يتم إغراء العديد منا عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بأن امتلاك المزيد من الثروة والممتلكات المادية أمر ضروري ولازم للحصول على حياة كريمة، كما أن المجتمع يخبرنا دائماً أن المال والتملك والشهرة تجعل من الإنسان شخصاً سعيداً، حيث يتم تصوير المال والتملك والشهرة على كونها أهدافاً مهمة وضرورية يجب أن نكافح من أجلها ونبذل الغالي والنفيس للوصول إليها، رغم أن تركيز الإنسان على اكتساب الأموال واقتناء الممتلكات المادية والحصول على الشهرة الاجتماعية جميعها تصرف الإنسان عن معاني الحياة، حيث إن جوهر تلك الأمور هو حصر السعادة في مراكز التسوق والإنترنت والكتالوجات. فنجد الآباء يعملون لساعات كثيرة خارج البيت لكسب الأموال التي تجعلهم يحصلون على المزيد والمزيد من السلع، ونتيجة ذلك فقدان الأمن النفسي، فلا يحصل الزوج مع زوجته على وقت حميمي، ولا يتاح للآباء التواصل العائلي مع أبنائهم، إذ لا يبقى وقت للحياة بعد العمل والإنفاق والاستهلاك والجلوس ومشاهدة وسائل الإعلام وما تعرضه من إعلانات تعد بالحصول على سعادة جديدة، فيصاب الإنسان بمرض حب المال الذي يجعله مدمناً على التملك، ونتيجة ذلك يقوم الزوج معبراً عن حبه لزوجته بشراء الهدايا، وكذلك يعبر الآباء عن حبهم لأبنائهم بشراء الهدايا والألعاب، وذلك مما يوقد نار المادية في نفوسهم، فالأشياء من هدايا وألعاب لا يمكن بأي حال أن تكون تعويضاً عن الاحتواء وأوقات التواصل فيما بينهم. ثانياً، الرفاه الشخصي. في خلال السنوات والعقود القليلة الماضية، بدأ الباحثون والعاملون في مجالات مختلفة بإحصاء الأثمان المترتبة على أسلوب العيش المادي والاستهلاكي، ومن تلك الأبحاث ما أجراه مؤلف الكتاب على عدد من المراهقين وطلبة الجامعات والراشدين وكبار السن، إذ قام بالتركيز على فهم ما يراه هؤلاء مهماً وذا قيمة في الحياة، وربط ذلك بمظاهر أخرى من حياتهم كالسعادة والاكتئاب والقلق. وكانت نتيجة تلك الأبحاث أن الذين اعتبروا النجاح المالي قيمة مركزية في حياتهم كانت مستويات السعادة لديهم منخفضة، بينما مستويات الكآبة والقلق لديهم كانت عالية جداً، كما أن الذين ركزوا على النجاحات المالية لم يكونوا متكيفين مع المجتمع ويتصرفون بطرق تدميرية مثل التخريب والانصراف من المدرسة خلسة وحمل السلاح. إن السعي وراء المادية وثقافة الاستهلاك يولد شخصيات نرجسية تتسم بالغرور والأنانية، ورغم حث الثقافة الاستهلاكية على اكتساب الأموال وتملك الأشياء، فإنها تشجع أيضاً على أن يمتلك الإنسان صورة وهيئة جذابتين، وأن يكون مشهوراً على المستوى الاجتماعي، إذ إن قيم الصورة والشهرة تترابط وتتداخل مع المال والتملك، ويتم ذلك من خلال ربط وسائل الإعلام المال والتملك بالمشاهير من الفنانين والمطربين وغيرهم من الأثرياء ممن يظهرون بمظهر جميل وجذاب مروجين للمنتجات في الإعلانات. إن السعي للحصول على الثروة والممتلكات قد يكون بالفعل مقوضاً للسعادة والرفاهية، وإن هناك علاقة عكسية سلبية بين التوجه المادي وبين الرفاهية والسعادة، إضافة إلى النرجسية والسلوك المعادي تجاه المجتمع مقارنة بالذين لا يجعلون النجاحات المالية والقيم المادية والثقافة الاستهلاكية هدفاً أساسياً وحاجة ضرورية في حياتهم. ثالثاً، الحاجات النفسية. الحاجة هنا ليست ما يطلبه الإنسان أو يرغب فيه، بل ما يكون ضرورياً لبقائه ونموه. فكما أن الغذاء والهواء والماء ضروري لحياة البشر، فكذلك الغذاء النفسي ضروري من أجل صحتهم ونموهم. فالمجتمعات الاستهلاكية تصور لنا أن إشباع الحاجات النفسية يكمن في تحقيق الإنسان أهدافه المادية بنجاح، وتؤدي الممارسات العائلية وأساليب الأهل دوراً مهماً في حياة الأبناء منذ الصغر، حيث تدفع تلك الممارسات الأبناء إلى التوجه نحو القيم المادية والثقافة الاستهلاكية. فالأبناء الذين لم يلقوا الاهتمام الكافي والرعاية اللازمة من الآباء يشعرون بعدم الأمن والسلامة، ومن ثم يتم توجيههم نحو القيم المادية والثقافة الاستهلاكية للحصول على الأمن المفقود والسعادة المبتغاة. كما أن المرأة التي تفتقد الشعور بالأمن والسلامة في منزل العائلة تبحث غالباً عن شريكاً ثرياً في المقام الأول، فلا يكون من أولوياتها الاستقرار العاطفي والتشابه في الالتزام الديني والمستوى الفكري، لكونها تعتقد أن ما ستحصل عليه من أشياء سيشعرها بالأمن النفسي والسعادة، ويظهر ذلك بوضوح في المجتمعات الفقيرة أكثر من حدوثه في المجتمعات الغنية، حيث تعتقد المرأة أن السعادة والشعور بالأمن في الأموال والممتلكات. إن فشل الظروف العائلية والبيئية في تأمين حاجات الإنسان النفسية من الأمن والسلامة يؤدي إلى تزايد القيم المادية والثقافة الاستهلاكية، حيث يلجأ الإنسان إليها لتعويض الأمن والسلامة. رابعاً، الزيادة في الثروة لا تساوي مزيداً من السعادة. يرى الكاتب أن الذين نجحوا في تحقيق أهدافهم المادية لم يكونوا أكثر سعادة ممن فشلوا في تحقيقها، إذ نجد عالم الكمبيوتر جيمس كلارك يقول قبل تأسيسه شركة سيليكون جرافيكس عام 1982 إن ثروة من 10 ملايين دولار ستجعله سعيداً، وعندما أنشأ شركته الثانية نيتسكيب عام 1994 قال إن ما سيجعله سعيداً هو ثروة من 100 مليون دولار، ثم عندما أنشأ شركته الثالثة هاليثون قال 1 مليار دولار، والآن يقول عندما يصبح لدي مال أكثر من لاري أليسون الذي تبلغ ثروته 13 مليار دولار سأكتفي. وهذا راجع إلى أن بعد تزود الإنسان بالطعام والملبس والمأوى وتلبية حاجاته النفسية من الأمن والسلامة، فإن الزيادة في الثروة لا تسهم كثيراً في شعوره بالسعادة، حيث تنشأ تباينات لا نهاية لها. فعندما يكافح الإنسان للوصول إلى ما لا يملكه ويحصل عليه، وبعد فترة قصيرة يعتاد عليها ويألفها، يقوم باتخاذها معياراً يقارن بها نفسه مع الآخرين. فكلما امتلك أشياء جديدة فخمة وثمينة أخذها معياراً جديداً، فيشعر أنه ما زال لا يملك ما يكفي من المال والممتلكات، فيبدأ في التطلع إلى ما هو أكثر من ذلك، لأن قيم المال والصورة والشهرة تركز على الاهتمامات الخارجية، فيتوقف تقدير الإنسان لذاته وشعوره بالرضا على المزيد من الأموال والممتلكات ومدح الآخرين له والثناء عليه، فيصبح الإنسان مهووساً بالمال والممتلكات، باحثاً عن كل جديد سوف يمنحه الشعور المؤقت بالرضا الذي لم يستطع أن يحصل عليه من خلال ما اكتسبه من أموال وما لديه من ممتلكات. وبذلك يدخل الإنسان في دائرة مفرغة لا تحافظ فقط على أسلوب حياة مادي واستهلاكي، بل تؤدي إلى شعور دائم بعدم الرضا. خامساً، هشاشة العلاقات. تجعل القيم المادية الإنسان يرى في الآخرين وسيلة للوصول إلى غاياته المادية المحضة، حيث تؤثر القيم المادية سلباً في طريقة الإنسان في تفاعله مع الآخرين، كونها تتعارض مع العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين، وينتج عن ذلك ألا يعير الإنسان أي اهتمام لمشاعر الآخرين ورغباتهم، مما ينشأ عنه هشاشة العلاقات الاجتماعية وتدني مستوى الصداقة والحب والإخلاص والعدالة والتعاون، مما يقلل من القدرة على إشباع الإنسان لحاجاته من العلاقة الحميمية والقرب والاتصال. فعندما يقوم الإنسان بالتركيز على الاكتساب والشراء والاستهلاك والإنفاق والتفكير بأسلوب مادي، يجعله ذلك يتعامل مع الناس على كونهم مجرد أشياء لا تختلف كثيراً عن المنتجات التي يمكن أن تشترى وتستخدم، والتي ما أي مل منها أو يألفها يقوم باستبدالها والاستغناء عنها. إن الزوج أو الزوجة الذي يكون شديد الالتزام بالقيم المادية يصير مستغلاً لزوجته، ولا يتوقع منه أن يراعي مشاعرها ورغباتها، وأن يكون مخلصاً وشريفاً ومتسامحاً معها، لذا يترتب على ذلك فشل إشباع حاجاته إلى الحميمية والتواصل معها. ولا يتوقف ذلك على الزوج فقط، بل يؤثر ذلك في الزوجة أيضاً، فالتقليل من قيمتها وعدم الإحسان في معاملتها يؤدي إلى عدم إشباع حاجاتها، مما يقلل من السعادة وجودة الحياة، وذلك يؤدي إلى طلاق محتوم. حيث لوحظ أن نسبة الطلاق تتزايد في المجتمعات التي يكون فيها مستوى الاستهلاك مرتفعاً والقيم المادية فيها طاغية، وهذا راجع إلى أن التعبير عن المشاعر أصبح عن طريق الأشياء، فالهدايا صارت هي التعبير البديل عن الحب والتواصل والاهتمام، فلا يجد الزوجان إلا القليل من الوقت ليتشاركاه معاً، وبالتالي في الأوقات الصعبة تظهر الاختلافات والمشكلات. سادساً، انعدام الإرادة الحرة وهلاك الطبيعة. إن التركيز على القيم المادية التي تتشكل عن طريق الدوافع الخارجية كالمكافآت والحوافز والثناء من الآخرين وتجنب النقد يقيد حرية الإنسان في الاختيار، كما أنه يقلل من متعة الإنسان وشعوره بالسعادة، فيما يقوم به من أعمال وأنشطة ترفيهية، حيث لا يكون الإنسان هو المصدر الحقيقي لسلوكه، بل يصبح سلوكه ناتجاً عن دوافع خارجية، فيتغير تركيز الإنسان حول أسباب وأهداف أفعاله. فقد تم إجراء دراسة على عدد من طلبة الجامعات كانت عبارة عن إعطائهم لعبة السومة، وقد أعرب هؤلاء الطلبة عن مدى المتعة التي يجدونها في أثناء ممارستهم تلك اللعبة، لكن حين كانوا يمارسون تلك اللعبة أمام الكاميرات وفي أثناء حضور بعض المراقبين غابت المتعة التي كانوا يجدونها في تلك اللعبة، حيث كان سلوكهم مدفوعاً بالسؤال: هل سيحظون بالثناء والمدح ويتجنبون النقد أم لا؟ وبالتالي تحول الدافع من اللعبة عند هؤلاء الطلبة من التركيز على الدوافع الداخلية وهي المتعة والتسلية إلى التركيز على الدوافع الخارجية وهو الثناء والمدح وتجنب النقد. كما أن هذا الشره نحو الاستهلاك بخاصة في الغرب الأوروبي وأمريكا يهدد سلامة النظام البيئي والكوكب، ومن ثم تقويض سعادة الإنسان، حيث إن البشر يستهلكون كميات كبيرة جداً من الموارد الطبيعية في فترة زمنية قصيرة تفوق قدرة كوكب الأرض على تجديد هذه الموارد، وذلك راجع إلى أن القيم المادية لا تهتم بالطبيعة بل هي من ألد أعداء الطبيعة. سابعاً، صناعة التغيير. يقول النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالحياة التي تركز على اكتساب الأموال والتملك واكتساب الشهرة هي حياة فاقدة للمعنى والقيمة، ولا يشعر صاحبها بالسعادة والرضا. فالقيم المادية والثقافة الاستهلاكية إنما هي استراتيجيات ضعيفة للمواجهة، حيث إنها تسبب سعادة لحظية تزول باستهلاك الأشياء أو اعتيادها، وتلك ليست دعوة للزهد في الحياة وتحبيب الفقر إلى الناس. فالفقراء الذين يشتغلون في عملين مختلفين لتوفير ضرورات الحياة وحاجاتهم الجوهرية التي يسعى الإنسان لإشباعها بالفطرة كالطعام والمسكن والملبس ليسوا ماديين في ذواتهم، بل دفعهم المجتمع المادي إلى ذلك لمسايرة القيم المادية وأسلوب الحياة الاستهلاكي. فالمجتمع يشجع القيم المادية وثقافة الاستهلاك في نفوس مواطنيه، ونحن نتبناها بوعي ودون وعي، ولذلك حين نتطلع أن يقدم المجتمع الحلول فإنه يقدم حلاً وحيداً وهو كونوا ماديين أكثر. فإذا أردنا أن نحصل على السعادة المرجوة والرضا الدائم، علينا أن نكون في حالة توازن بين القيم الجوهرية والقيم المادية. فكما أن القيم المادية والثقافة الاستهلاكية لا تسبب الشعور بالرضا والسعادة، فكذلك عدم السعادة يسبب المادية والثقافة الاستهلاكية، حيث يتوهم الإنسان أن السعادة تكمن في المزيد من المال والتملك والشهرة. فعلينا أن ندرك أن الإغراق في المادية وأسلوب الاستهلاك ليس معناه بلوغ السعادة. وختاماً، عندما يكون مستوى دخل الإنسان فوق مستويات الفقر، فإن أي زيادة على حاجات الإنسان الضرورية من الطعام والمسكن والملبس والشعور بالأمن لا تسبب أي زيادة على مؤشر الرضا والسعادة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من بات آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فيجب علينا أن نترجل من على حصان المادية المزيف، ونعي أن مشكلة القيم المادية حين تمتزج بقيمنا الفطرية تصبح المثل الأعلى الذي نكافح من أجله والمعيار الذي نحدد به كفاءتنا، بالتالي تقل السعادة وينعدم الشعور بالرضا.